الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث: كل معروف صدقة، وأشباههما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. ولا نزال في الأبواب المتعلقة بالسفر، وهذا فيه أن الشريعة جاءت بالحث على التعاون وبذل الإحسان وخدمة الرفقة والإحسان إليهم، فإن هذا من الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي حث عليها الإسلام. وإعانة الرفقة، قال: باب إعانة الرفيق، أي الرفيق في السفر، الرفيق في السفر، وإعانته بتقديم وجوه الإحسان إليه بما يتيسر للعبد. ومن عظيم عناية بعض السلف في هذا الباب، باب إعانة الرفقة في السفر، إذا خرج بعضهم في سفر مع رفقة له اشترط عليهم أن يكون هو الأمير، فإن قبلوا إمرته ألزمهم بأن يكون هو الخادم لهم بالإمرة، يطلب الإمرة من أجل أن يكون هو الخادم. وهذا مر علي في بعض تراجم بعض السلف في حلية الأولياء وغيره، من رغبته في ماذا؟ في إعانة الرفيق وخدمة الرفيق والإحسان إليه. قال: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا عام، ومما يتناوله في عمومه إعانة الرفيق في السفر، والله في عون العبد. وهذا يستفاد منه أن من البركة في سفر الإنسان، من البركة له في سفره أن يكون في عون إخوانه، لأنه إن كان في عون إخوانه في سفره كان الله عونا له هو في سفره، ويسر الله سبحانه وتعالى أموره. ولهذا يمكن أن يقال إن من أعظم أسباب التيسير في السفر إعانة الرفقة، لأنه إذا أعانهم أعانه الله، إذا أعانهم أعانه الله، وإذا عمل على الإحسان إليهم أحسن الله سبحانه وتعالى إليه. قال: وحديث: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. ومن المعروف إعانة الرفقة في السفر، فهو من وجوه الصدقة التي جاءت الشريعة بالحث عليها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. ظاهر الحديث يفيد أن هذا الرجل ضعفت ناقته وأصابها الإعياء والجهد، فكان يصرف بصره يمينا وشمالا يطلب من يعينه، ينظر من الذي يمكن أن يعينه بحمل شيء من متاعه. هذا سبحان الله يشبه الشخص الذي يمشي في سيارته في الطريق فتتعطل، فتجده ينظر يمين وشمال من الذي يقف يساعده ويعينه في حل، قد يكون يحتاج إلى جهاز بسيط أو عمل يسير موجود مع إخوانه في السيارات التي في الطريق، فتجده ينظر يمينا وشمالا وربما أشار بيده يطلب من يقف معه ويعينه في حل مشكلته. هذا معنى قوله فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني ينظر في من هم على الإبل، من ناقته مثلا ليس فيها حمولة شديدة أو ليس فيها كذا، المهم أنه يطلب أو يبحث عن من يعينه. فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك حاجة الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام خطابا عاما: من كان معه فضل ظهر، الفضل هو الزائد عن حاجة الإنسان، الزائد عن حاجة الإنسان، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كان عنده بعير زائد غير مستفيد منه في الحمولة عليه، يساعد أحد إخوانه فيجعل حمولة الذي مع أخيه على بعيره. ومن كان له فضل زاد، من كان عنده طعام زائد عن حاجته فليعد به على من لا زاد له، يقدمه لمن لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني هنا الآن ذكر أمرين، والنبي عليه الصلاة والسلام عدد أشياء، يعني مثلا لباس، من كان معه فضل لباس فليعود به على من لا لباس له، من كان معه فضل شراب فليعود على من لا شراب له، هكذا عدد من أنواع المال ما ذكر. حتى رأينا، يعني مما فهمناه من خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا حق لأحد منا في فضل، فهمنا أنه يعني حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني في شيء زائد عن حاجته، في شيء زائد عن حاجة المرء. نعم. قال الشارع الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا أن ينظر من يتوسم فيه الإعانة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محتاج، فأمر بمواساته ومواساة غيره من المحتاجين لمن كان عنده فضل من طعام أو غيره. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله في إعانة الرفقة في السفر، ذكر جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. الآن لما كانوا في رحلتهم تلك الغزو كل واحد منهم على بعير، وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من إخوانهم قوم ما عندهم شيء، ما عندهم مال ولا عندهم إبل يركبونها ولا عندهم عشيرة تعينهم، فوجه عليه الصلاة والسلام أن يضم كل واحد منهم إليه الرجلين والثلاثة، يضم إليه الرجلين والثلاثة يكون شريك له في بعيره، فبدل أن يكون البعير له وحده في الركوب في السفر يتناوب معه على البعير اثنان أو ثلاثة. قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم، يعني أصبح كل واحد منا، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة لما يأمرهم ويرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام، يقول مباشرة: ضم كل واحد منا إليه الرجلين أو الثلاثة، حتى جابر يقول: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. يقول: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، يعني وزعنا الوقت توزيع دقيق، كل واحد له مدة معينة من الزمان، وجعلت لنفسي مثلهم مدة مثلهم، لم أزد لنفسي باعتبار أني صاحب الجمل في المدة، وإنما لي عقبة يعني نوبة ودور في ركوب الجمل مثل عقبة واحد منهم. قال: ما لي عقبة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، يعني سوى نفسه بهم، وهذا كله من استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، أي على حسب القدرة والحال من اليسار واليسار. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في المسير، يعني في رحلة السفر يتخلف، يأتي في خلف القوم ينظر، يرجع إلى الخلف وينظر هل أحد انقطعت به ناقته، هل أحد أصابه إعياء، هل أحد لم يتمكن من المواصلة في السير يتفقد، فيتخلف في المسير فيزجي الضعيف، يزجي الضعيف أي يسوقه ويعينه على التقدم، ويردف إذا كان أحد قطع يردفه معه عليه الصلاة والسلام على بعيره، ويدعو له، يدعو له، يدعو له في ناقته التي مثلا أصابها الإعياء أو الجهد أو نحو ذلك، يدعو له في ناقة بالبركة فتنشط الناقة وتتحرك وتقوى على الحركة، فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو من رفقه ورحمته وعظيم إحسانه وجميل خلقه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشارح رحمه الله: قوله يزجي أي يسوق، وفيه استحباب الإعانة للرفيق بالسوق به وإردافه والدعاء له وغير ذلك مما يحتاجه، وفيه استحباب التخلف. الآن خذها فائدة، قوله يدعو له، يدعو له من هو هذا الذي حصل شيء من العطل تأخر، ضعفت ناقته أو ضعف هو أو حصل له إشكال، فيدعو له يدعو له. فهذه ينتبه لها الإنسان، يعني أحيانا تمر في الطريق وترى شخصا تعطلت به سيارته، وقد لا يكون عندك فرصة لتقف مثلا لمساعدته، ادعو له، ادعو لأخيك، قل اللهم يسر له، اللهم أعنه، قدم شيئا، يعني حتى لم تستطع أن تقف وتنظر ما حاجته وتعطيه شيئا أو تساعده، ادعو الله له، قل اللهم يسر له، اللهم أعنه، اللهم فرج كربته، أو نحو ذلك. فهذا من الهدي، من السنة، إذا رأيت في طريق السفر من هو متعطل أو من هو متأخر أو عنده إشكال، تدعو الله سبحانه وتعالى له. وأمة الإسلام أمة متراحمة، أمة الإسلام أمة متراحمة، يرحم بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: وفيه استحباب التخلف وراء الرفقة لإعانتهم فيما يعرض لهم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله إذا ركب دابته في السفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا ركب دابته في السفر. إذا ركب دابته في السفر، أراد أن يسافر وركب الدابة ليسافر، ما الذي يستحب له أن يقول؟ والسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء فيها ذكر عظيم ودعوات مباركة يستحب للمسلم أن يأتي بها في أول سفره، ليكون ذلك بركة له في سفره وسببا للتيسير والإعانة والسلامة من الشر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل أن يسر ومن عليكم وتفضل سبحانه وتعالى بهذه الوسائل للنقل، الفلك والأنعام. جعل لكم من الفلك والأنعام. وفي سورة النحل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يسر الله في هذا الزمان وسائل عجيبة للنقل، عجيبة جدا وسريعة ومريحة للغاية، منها ما يطير في الهواء ومنها ما يسير في طرق معبدة سهلة ميسرة على الأرض، ومنها ما يمشي في البحار. أنواع من وسائل النقل تيسرت، كلها داخلة تحت هذا. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، هذا يتناول ما ذكر وأيضا ما يسره الله عز وجل في هذا الزمان، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. انتبه، أهم ما ينبغي أن يحصل من المسلم إذا ركب الدابة، سيارة أو طيارة أو قطارا أو باخرة أو غير ذلك من وسائل النقل، أو حتى دراجة، إذا ركب وسيلة من هذه الوسائل التي تيسر له سيره وانتقاله من المكان إلى الآخر، أن يذكر نعمة الله، أن يذكر نعمة الله، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذا ركب يذكر أن هذه نعمة من الله وأن هذا فضل وتيسير من الله. وإذا تحرك قلبه بذكر النعمة، ما الذي سيحدث؟ سيأتي الحمد، الثناء على المنعم وذكره سبحانه وتعالى. فأول ما يكون إذا ركب يذكر نعمة الله عليه، لتذكروا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذا عائد على الفلك والأنعام وكل ما يركب، وكل ما يركب جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، كل ما يركب إذا استوى عليه الإنسان يذكر نعمة المنعم سبحانه وتعالى، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يسبح الله، والتسبيح تنزيه، تسبيح تنزيه لله، تنزيه لله عن النقائص والعيوب، وتنزيه له عن مماثلة الخلق وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، أنزه ربي وأقدسه سبحانه وتعالى، الذي سخر لنا هذا أي المركوب ويسره بمنه وكرمه، وما كنا له مقرنين. وما كنا له مقرنين، ومعنى مقرنين أي مطيقين. ما كنا له مقرنين أي لولا أن الله سبحانه وتعالى يسره. الآن الطائرة هذه التي تحمل 300 أو 400 راكب وتكون في الهواء تنتقل من بلد إلى بلد، لولا تيسير الله عز وجل ما أقلت الركاب ولا نقلتهم. وهكذا السيارات وغيرها من المركوبات الحديثة والقديمة، كلها لولا أن الله يسرها ما تمكن الإنسان من التنقل عليها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، أي لولا أن الله يسره ما أطقنا أن ننتقل عليه ولا تيسر لنا ذلك. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قالوا يتذكر الانقلاب إلى الله، يتذكر الانقلاب إلى الله، الانقلاب إلى الله الرجوع إليه، وأن إلى ربك الرجع، تذكر الرجع والانقلاب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يعينه على إصلاح نفسه في سفره والبعد عن الغلط والزلل. يذكر نفسه بالانقلاب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا السفر لا يأمن الإنسان فيه من المخاطر. قديما كانوا يقولون في الكلام على الآية وما في معناها، يقولون لا يأمن الذي يركب ناقته ليسافر عليها أن تميل به فيندق عنقه فيموت، فيندق عنقه فيموت. ماذا يقال الآن في أخطار السيارات وحوادثها؟ نعم، ماذا يقال الآن في أخطار السيارات وحوادثها؟ يعني ذهبت أرواح كثيرة في حوادث السيارات وغيرها من الوسائل. فالإنسان إذا ركب ليسافر يتذكر المنقلب، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكره للمنقلب إعانة له على الإصلاح لنفسه واستعمال سفره في طاعة ربه سبحانه وتعالى، في طاعة ربه، وألا يستعمل سفره في معصية. من الناس من ركب مسافرا لمعصية ومات في سفره، من الناس من ركب مسافرا لمعصية قاصدا معصية ومات في سفره. لو أن الإنسان ذكر نفسه بمثل هذه المعاني العظيمة كانت عونا له على إصلاح نفسه، عونا له على إصلاح نفسه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قوله وما كنا له مقرنين، هناك قصة مفيدة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات، له كتاب مطبوع بهذا الاسم. وابن أبي الدنيا له أجزاء حديثية كثيرة جدا، تذكر أنها تصل إلى 400 جزء، أجزاء كثيرة في أصناف الآداب والأخلاق والحقوق والواجبات. فله كتاب مطبوع اسمه العقوبات، ذكر فيه أحاديث وآثار. فأورد عن سليمان بن يسار أن رفقة في سفر فأرادوا الارتحال الانتقال، فلما ركبوا على الرواحل قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واحدا منهم معه ناقة رازم، يعني هزيلة ضعيفة، فما قال مثل رفقته سبحان الذي سخر لنا هذا. قال أما أنا لما سمعهم يقولون وما كنا له مقرنين، قال أما أنا فإني لهذه مقرن، فإني لهذه مقرن، يعني مطيق، ضعيفة وأزيلة وأنا مطيق لها. ما قال لا وإنا إلى ربنا. قال فمضت به فدقت عنقه، مضت به، ذكره في العقوبات، ذكره في العقوبات. وهنا ينتبه، يعني هذا فيه إيقاظ الآن بعض الشباب لما يقود السيارة وينظر لنفسه أنه محترف في القيادة وأنه ماهر فيها وأنه مطيق لتخطي الأخطار والحوادث، فيندفع بتهور وطيش بزعمه أنه محترف وأنه مطيق وقادر على التخلص من أي مشكلة تواجهه في طريقه. كثير من الشباب هكذا كانوا يظنون في أنفسهم فهلكوا، وهلك معهم آخرون بالتهور الذي يفعلونه في السيارات. فلو أن الشاب ينتبه لهذا، وما كنا له مقرين، أنا لست مطيقا لولا أن الله يسر لي، فيركب مركوبة معلنا ما جاء ماذا؟ عجزه وضعفه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلن عجزه وضعفه وأنه غير مطيق لولا تيسير الله. فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى مهارته ولا إلى خبرته ولا إلى قدرته ولا غير ذلك، وإنما يرجو رحمة ربه وتيسير مولاه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال طاووس: حق على كل مسلم إذا ركب دابة أو سفينة أن يقول ذلك ويتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله تعالى. قال طاووس بن كيسان، هذا من علماء التابعين: حق على كل مسلم إذا ركب دابة أو سفينة أن يقول ذلك، أي سبحان الذي سخر لنا هذا. وقبل القول باللسان هناك عمل للقلب، ماذا؟ تذكروا، أي بقلوبكم، نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ففي شيء يتعلق بالقلب ذكر النعمة، شيء يتعلق باللسان أن يتحرك بهذا التسبيح والتعظيم والتقديس لله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال ويتذكر انقلابه، لأنه قال في الآية الكريمة: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله عز وجل. ويتذكر انقلابه، لا يدري قد يكون انقلابه أي رجوعه إلى الله في هذا السفر، في هذا السفر، يعني قد يكون سبحان الله سافر إلى بلد لا لشيء إلا لأنه كتب الله أن يموت في الطريق أو في ذلك البلد، أو في ذلك البلد. تجد الآن كثير هذا يحصل، يأتي الرجل ويودع أهله وقرابته وجماعة مسجده، يودعهم ويقول أنا ذاهب إلى بلدي كذا، عندي من المصالح كذا، ثم يعلمون أنه في الطريق مات. هو في صورة الأمر مسافر لمصلحة، وفي واقع الأمر مسافر للمنية، يساق إلى المكان